سيدنا على من رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. بقية الأحاديث الواردة في الباب 76 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات وقبض الصلوات بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 34 بعد الأربعمائة يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة سعيد طبعا هو سعيد بن جبير قتادة اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك يبقى دي في تابعيان يروي بعض أحدهما عن الآخر عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة سعيد تابعي وقتادة تابعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه يبقى تابعيان وصاحبيان يعني دي من لطائف الإسلام صحابي يروي عن صحابي وتابعي يروي عن تابعي عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بطاسة من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا كان نائما بين أظن سيدنا علي وسيدنا حمزة يقال إنه كان نائم يعني بين رجلين صلى الله عليه وسلم فجاء الملائكة يريدون شق صدره فقالوا ايه سمعت قائلا يقول احد الثلاثة يعني اللي احنا هنشق صدره واحد في الثلاثة دول فراحوا ايه اخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وشقوا الصدر الشريف يوم الاسراء بالجسد والروح النبي كان نايم في بيت ام هانة يبقى شق صدره قبل الاسراء وده شق صدر تاني غير بتاع قبل الإسراء لأن ما كانش نايم بين رجلين ليلة الإسراء اللي كانت بالجسد والروح لكن الإسراء تم للنبي بالروح كثيرا في المنام قبل أن يحدث له يقظة ومنام فدي من المرات التي أسري به مناما ولكن بعدما حدث له شق صدر في الحقيقة لأن النبي شق صدره عدة مرات أكثرها 6 مرات في السيرة والراجح أنها 4 مرات مرة وهو طفل رضيع ومرة وهو شاب ومرة قبل الوحي ومرة قبل الإسراء قبل الوحي يعني إيه؟ يعني قبل سن 40 ومرة وهو شاب يعني بين 12 و20 سنة ومرة رابعة قبل الإسراء والمعراج لما كان نايم في بيت أم هانة في مكة دوام الرعاية والعناية وعدم الإهمال دائما تحت عيني ربه فيظهر له ذلك فتعدد الأمر لبيان كمال الرعاية والعناية وأنها لا تتأخر عنه في كل حال ثم تبين أنه بعد كل شق صدر ينتقل إلى مرحلة أرقى من التي قبلها فكل مرحلة شق صدر ينقله من مرحلة راقية إلى أرقى وراقية إلى أرقى حتى يتحقق قول الله وللآخرة خير لك من الأولى فكل لحظة تأتي على النبي آخرة بالنسبة التي قبلها وبالتالي يكون حاله في القبر اعلى من حاله في الدنيا، وحاله في كل حال عالي، لان ربنا يقول ولا الاخره خير لك من الاولى. فيبقى بعد انتقاله ما زال في الترقي، وهو في قبره الشريف ما زال يترقى في كل لحظه، حتى اذا بعث اتاه الله المقام المحمود الذي ليس فوقه مقام المخلوق، فهو اعلى مقام، فيستحقه صلى الله عليه وسلم بجداره بفضل الله عليه. فأوتيت فانطلق بي، فأوتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ يعني إيه إلى كذا وكذا؟ يعني يقول إيه يعني؟ ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه، يعني من هنا من نحره إلى أسفل بطنه تحت السترة. فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه. هنا ما فيش بقى علاقة إيه؟ حظ الشيطان، حظ الشيطان في أول غسلة وهو طفل، فاهم؟ وبعدين وزنوا قلبه وهو طفل، هنا ما وزنوش، يبقى دي تعددت بقى، تعددت الأمور. فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه عند أقصى طرفه، زي ما قلت لك سرعة إيه؟ سرعة الضوء. ودي فيها يعني خصوصية للجسد النبوي الشريف، لأن معروف علميا أن الجسد الكثيف إذا صار بسرعة الضوء تحول إلى موجات، الجسد نفسه يتحلل ما يتحملش، عشان يمشي الجسد الكثيف بسرعة الضوء لابد أن يتحول إلى إلكترومغنيتيك ويف، يعني موجة كهرومغناطيسية، لأن الضوء كده، فما ينفعش الكثيف يسير بسرعة الضوء، فاهم؟ لكن النبي ركب البراق والبراق صار بسرعة الضوء وجسد النبي كما هو، يبقى ده جسد غير لسائر، ليس كسائر الأجسام. فدي نقطة برضو خاصة تبين لك خصوصية الجسد النبوي الشريف. المعنى هنا يقع خطوه عند أقصى يعني منتهى طرفه. الطرف المقصود الطرف البصر، بصر، يعني شوف آخر حاجة تبص عليها تلاقي نفسك وصلت لها، يعني معناها ماشي بسرعة الضوء. ما ده تعريف سرعة الضوء، أحلى تعريف، أحلى من تعريف أينشتاين وعلماء الفيزيكس. تعريف الضوء عند النبي عرفها بطريقة جميلة، قال لك يقع ايه طرف خطوه عند منتهى طرفه، يعني اخر حاجه يشوفها يلاقي نفسه فيها، الله ده ماشي بسرعه الضوء، كل ما يشوف حاجه يلاقي نفسه عندها، يعني بسرعه الضوء. فهمت بقى؟ فحملت عليه ثم انطلقنا حتى اتينا السماء. ما جابش هنا سيره انه راح المسجد الاقصى، لان دي كان اسراء منامي، إسراء ومعراج منام، لأن أنا قلت لك كثيرا ما تكرر الإسراء والمعراج للنبي مناما قبل أن يحققه الله له يقظة. وعلشان كده اللي وقف على الروايات اللي فيها المنام قال لك ده مكان منام وسكت. هو كلامه صح من جهة أنه قبل أن يصير يقظة حدث منام، لكن بعد ذلك جعله الله له يقظة في عام الحزن بعد وفاة أمنا خديجة وعم أبي طالب وعودته من الطائف قبل الهجرة بعام، فصار له يقظة بالروح والجسد. فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح لنا وقال: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال: فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته، وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه، فقال: مرحبا بالأخ الصالح. والنبي الصالح فلما جاوزته بكى. في الإسراء اللي باليقظة ما بكاش سيدنا موسى، يبقى ده كان منامه. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. يعني بكى إيه؟ زي ما تقول غبطة له، بيغبطه. وبعدين بيقول غلام لأن كان سن النبي في هذه الرؤية أصغر من سيدنا موسى، سيدنا موسى لما توفاه الله كان جاوز 70 وقيل 80 من عمره، وسيدنا رسول الله كان في الحالة دي في 50، يبقى بالنسبة له إيه؟ أصغر منه 30 سنة، غلام ماشي، واخد بالك؟ فيبقى الغلام هنا لا يقصد الاحتقار، لأنه لهم منزهين عن أن يحتقروا بعضهم البعض، فدول أهل الأدب كله الأنبياء. فيبقى غلام هنا لفارق السن وفارق العصر. وبكاؤه ليس حسدا عليه ولكن غبطة له، غبطة له، يعني كأنه كان يتمنى تبقى أمته كتيرة زي أمة النبي، واخد بالك؟ ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعد يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم. وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى 4 أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة اللي هم السلسبيل والكوثر. نهران الجنة اللي هم إيه؟ السلسبيل والكوثر. وأما النهران الباطنان يعني الذي لا نراهما في عالم الحكمة، عالم الملك، عالم الدنيا، عشان كده باطنان في عالم الملكوت، لأن الجنة من عالم الملكوت. أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وقلنا أن النيل والفرات يمتلئ بالماء، والماء رزق من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فمصدر ماء النيل الذي ينزل في الحبشة جاي من عند سدرة المنتهى، ده من حيث المصدر. لكن من حيث المظهر النيل بينبع من الحبشة، مش كده برضو؟ حيث يريدون أن يبنوا سد النهر، وربنا سبحانه وتعالى يعني يكفينا شر كل ذي شر، هو آخذ بناصيته. وأما الظاهران فالنيل والفرات، زي أنت ما يبقى إيه رزقك بيجي لك من خلال عملك في الدنيا، لكن هو أصلا جاي لك من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهمت إزاي؟ فله مصدر وله مظهر. فالمصدر عند إيه؟ سدرة المنتهى، والمظهر عند المنابع العادية المعروفة في علم الجغرافيا بقى والحاجات دي، فهمت بقى؟ فده لا يناقض الواقع، يعني لا يناقض الواقع، لأن الواقع ينظر إلى المظاهر، واخد بالك إزاي؟ ولكن نفس الأمر ينظر إلى الحقائق. فالنبي قال هنا بنفس الأمر ولم يقل بإيه بالمظهر، فهناك إيه الواقع ونفس الأمر، في حاجة فرق بين الواقع ونفس الأمر، فهم؟ أما النهران الباطنان فنهران في الجنة. أما يسألك إيه هما نهران الجنة؟ تقول إيه؟ السلسبيل والكوثر. الكوثر اللي هو هيملي هيتملي حوض النبي منه، والكوثر ده نهر للنبي هيسقي أهل الجنة كله منه، لأنه ما زال النبي هي اليد العليا، يد النبي هي اليد العليا حتى وهو في الجنة، يسقي أهل الجنة كلهم من نهره اللي هو الكوثر، ويسقي أمته في الحوض قبل دخولهم الجنة وقت البعث والنشور من الكوثر اللي هو جاي له ميته من الايه؟ الحوض اللي جاي له ميته من الكوثر. يبقى الكوثر له امتداد داخل الجنة وله ايه مصب خارج الجنة في الموقف الحساب، يملى حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي حياته. يشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، يعني ظهر، رفع لي يعني ظهر. فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليه. ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن اختيار النبي يؤثر على سائر الأمة، ففعل النبي تتأثر به سائر الأمة ليوم القيامة. فمجرد أن اختار اللبن تبقى أمته على الفطرة، والفطرة هو كل ما وافق الطبع والشرع يسمى الفطرة. لدرجة أن قال له لو لو اخترت الخمر لغوت أمتك. شفت قد ايه؟ يبقى اختيار النبي مهم، والنبي اوفق القلب، فاختياره تتاثر به الامه حتى بعد وفاته. مش يقول لك النبي مات خلاص، ده مجرد اختياره كده تتاثر به الامه الى يوم القيامه صلى الله عليه وسلم. فالنبي اختار لامته اوفق شيء صلى الله عليه وسلم. فالمنه لله ولرسوله. فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. وفي روايات تانية في رؤى أخرى شافها النبي أنه عرض عليه 3 كؤوس، خمر وماء ولبن، عشان تعرف أنها تعددت الرؤى فما فيش تناقض، لأن النبي شاف الإسراء والمعراج ده عدة مرات، رؤى كثيرة. فقال له لو اخترت الماء لغرقت أمتك، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك، ولكن اخترت اللبن فأمتك على الفطرة. فاختيار النبي ثبتنا على الفطرة. فهمت؟ فاخترت اللبن فقيل فاخترت اللبن فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فذكر نحوه وزاد فيه، فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، ودل على أن في عالم الآخرة الحقائق تصير محسوسات والأعراض تصير محسوسات. فالإيمان والحكمة دي أشياء عرضية ليست جسما، لكن الله سبحانه وتعالى يجعلها جسما في عالم إيه؟ في عالم القدرة، لأن عالم الآخرة يسموه عالم القدرة، وعالم الدنيا يسموه عالم الحكمة. فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. فأبو ليه ذهب؟ ما هو ذهب الجنة مباح، أصل ده ذهب مش من ذهب الدنيا. يقول مثلا وسيدنا جبريل جاي بالنبي يحمله صدره بإناء من ذهب، وآنية الذهب حرام على الأمة، يبقى أنت قاعد بتلخبط، لأن ده ذهب الجنة فهو مباح. وقيل أنه قبل تحريم آنية الذهب، بس التعليل الثاني ده ضعيف، لأن هي المسألة هي اللي حرم علينا ذهب الدنيا مش ذهب الجنة. فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراقي البطن. مراقي البطن اللي هو ما رق من جلد البطن، اللي هو تحت السره كده، تلاقي جلد البطن يبتدي يرق ويبقى ما فيش حواليه، يعني تلاقي فوق هنا العضله قويه، وهنا اول ما تنزل تلاقي العضله تضعف ويرق. عشان كده اول ما الواحد يكرش يكرش من تحت السره عشان ارق. ارمى راق الى مراق بطن، يعني ما رق من البطن من جلد البطن، يبقى معناه وصل لتحت الصور. فهمت ازاي؟ فشق من النحر، النحر اللي هو ايه؟ اسفل الرقبه معروف، الى مراق البطن، فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمه وايمانا. توقفت بقى ايه؟ توقفت الاحكام البشريه حال خروج قلب النبي، مفيش دوره دمويه، مفيش دم يلوثه، وبالرغم من كده النبي ما زال حيا بدون دوره دمويه وبدون تنفس، وينظر اليهم وهم ماسكين قلبه في ايدهم يغطوه ويملوه ويعملوه وهو لم يمت. دي حاجه بقى فوق الطاقه. حدث ذلك مناما ممكن، ولكن حدث له يقظه ايضا صلى الله عليه وسلم. فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا صلى الله عليه وسلم. فقلب النبي ليس كسائر القلوب، قالوا عليه إيه؟ قلب وكيع. سيدنا جبريل قال عليه قلب وكيع، يعني حاجة ما شافهاش قبل كده، أعجب بيه سيدنا. شوف ربك سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ يعني الجبل ما يتحملش نزول القرآن. ربنا بيقول إيه؟ وأنزلناه على قلبك لتكون من المنزلين. قلب النبي اتحمل نزول القرآن، والجبل ما يتحملش، يبقى ده قلب إيه بقى؟ يعني لولا قلب النبي ما نزل القرآن، ولولا لسان النبي ما تلي القرآن، فإنما يسرناه بلسانه، لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول. فهمت بقى إزاي؟ هنا 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه، يعني ما تتكررش تاني، يعني هي حجة واحدة لكل ملك، مرة واحدة يروح البيت المعمور وما يجيش تاني، ما ياخدش تأشيرة أخرى. فاهم؟ ممنوع، هي فيزا مرة واحدة في العمر، في عمر الملك يعني. ده من كثرته، والحجة عندهم كل يوم، إحنا كل سنة. مش كده؟ الحج عرفة، عرفة دي لا تتكرر إلا مرة في السنة، لكن هم كل يوم. وعنه به قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت ابا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اسري به فقال موسى ادم طوال كانه من رجال شنوح. سيدنا موسى وصفه ايه؟ ادم يعني اسمر من ثمار النيل، اتربى وشرب في النيل، عشان اهل مصر لون بشرته زي بول لون بشره اهل مصر، لونه قمحي، يبقى اسمر يعني ايه؟ لونه لون اهل مصر. سيدنا موسى ده بنحبه احنا كلنا لانه اتربى وشرب من نيلنا. فسيدنا موسى ايه؟ ادم طوال طويل رشيق كده، كأنه من رجال شنوءة، قال لك ضرب من الرجال يعني ممشوق القوام، لا كرش ولا مرهرك ولا حاجة كده جميلة. سيدنا موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، قبيلة من قبائل العرب كانت طوال ممشوقة القوام وسمرة اللون، فالنبي بيشبهه منهم. وقال عيسى، بيوصف لنا سيدنا عيسى، جعد مربوع. جعد هنا بعض التفاسير قالت منقبض الشعر، وهذا خطأ. سيدنا موسى كان، سيدنا عيسى كان سبط الشعر مش منقبض. الجعود هنا توصف ويراد بها الذم والمدح، فلما توصف واحد انه جعد وتقصد به الذم معناه بخيل او منقبض اليد، وإذا قصدت المدح تقصد إما جعودة الشعر يعني إنه يبقى يعني منقبض، أو امتلاء الجسم بغير ترهل، ويبقى جعد هنا يعني ممتلئ الجسم بغير ترهل مش وصف للشعر، عشان ما تقولش ليه ده في أحاديث تانية قالت على عيسى بن مريم صبط، فإزاي يبقى هنا جعد وهنا صبط؟ تناقض، ارمي، السنة كلها متناقضة، في ناس بتعمل لا، جعد هنا يصف الجسم، فالجعود هنا المقصود ممتلئ الجسم بغير ترهل. يعني ما تقولش عليه نحيف ولا تقول عليه ايه مرهرب تخين وبيز. وبيز يعني ايه؟ يعني سمين تخين. ومربد وبيز يعني سمنة مفرطة. فلا هو وبيز ولا مربد وبيز ولا هو نحيل. واخد بالك زي التن. لا ده هو بقى ايه ممتلئ قوي. فت. واحنا فتة. هو فت واحنا فتة. واخد بالك؟ وقال عيسى جعد مربوع. يبقى لما تقرا بقى هنا جعد وتقراه في التفسير انه بيوصف الشعر تصحح ان هنا بيوصف الجسم لكن شعره كان صفر بدليل روايات اخرى ولغه العرب واسعه. وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال. يعني شاف ده كله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابن محمد. يعني حتى في المكنز كاتبين هنا جعد في تفسيرها قايلين منقبض الشعر. المكنز هم حقهم في وصف سيدنا عيسى يقولوا الجعد هنا ممتلئ الجسم بغير ترهل. المفروض يكتبوا كده. فده المفروض يتعمل كده. نقول عليه ممتلئ الجسم بغير ترهل. اما شعره فكان صفا بغير ترهل. ليه؟ علشان لما تيجي تقرا في التفاسير تصح هذه المعاني حتى لا يكون هناك تناقض بين الروايات. لان هيجي لك بعد شويه روايه يقول لك ان سيدنا عيسى صف الشعر. تمام؟ فما يبقاش في تناقض. تمام ماشي مستقره. يعني صف الشعر يعني ناعم بغير بغير ايه تموج. يعني ايه ناعم سايح. سايح نايح بلغه المصريين. شعره كده نازل حته واحده. هي الاسره اللي بيتخذها المسيح اسره حقيقيه؟ لا مش حقيقيه لكن يبدو ان هي صوره متصوره في اذهان الناس او تناقلوها. واخد بالك؟ وبعدين لما يظهر سيدنا عيسى وينزل اخر الزمان هنطبقها بالصوره الموجوده عندهم في الكنائس ونشوف هل هي دي صحيحه ولا لا. وعن ابي قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده عن ابي العاليه قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه واله وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوه. جعد عشان شعره زي شعر أهل مصر. أهل مصر شعرهم ليلة ناعم ولا خشن تلاقيه كده مموج مع إيه مع شوية تجاعيد خفيفة. أدي شعر أهل مصر. شو هو متربي في مصر مولود في مصر يبقى شعره جعد. فهمتني بقى إزاي؟ يبقى هنا بيوصف هنا الجعودة هنا بيوصف شعر سيدنا موسى. رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوة يعني منقبض الشعر قليلا غير القطط. القطط بقى مكتكت. يقول لك قطط يعني مكتكت يعني زي الشعر بتاع الأفريقيين ملولم ملولم ملولم. يبقى ده اسمه مكتكت قطط. فاهم؟ ده شعر الدجال. زي الدجال كده شعره كده. شعر كتكت. فاهم؟ قطط. المصريين اللي عليهم كتكت. مكتكت يعني ساكن في الكتكت. الكتكت دي موجوده في امبابة. لا ممكن تقول عليه كتكتة يعني ساكن في الكتكت. واخد بالك؟ لغة العرب واسعة كده. فهمت ازاي؟ لكن هي دي لما تكون وصف للمكان. لكن لما تقول ايه قطط يعني مكتكت الشعر. يعني شعره كالافريقيين. مفلفل. يقول لك شعره ايه؟ مفلفل. رجل ادم طوال. طب والنبي شعره ايه؟ جعدا رجلا. جعدا رجلا يعني كان ناعم مموج. شعر النبي ناعم مموج فخد كل من كل صفه احلاها. خد من الجعوده التموج وخد من السبوطه النعومه. فأخذ من كل صفة أعلاها صلى الله عليه وسلم. فكان النبي شعره إيه؟ جعدا رجلا صلى الله عليه وسلم. مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنو، أورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سابط الرأس. شفت أنا سابط الرأس يبقى إيه؟ ناعم الرأس الشعر، وأبيض مشرب بحمر، يبقى بشرته زي بشرة النبي، نبينا أبيض مشرب بحمر. مربوع الخلق يعني معناه لا تقول عليه طويل ولا قصير، يعني جميل متوازن لا يميل إلى الطول ولا تصفوه بالقصر، يبقى وسط مربوع الخلق. لا تقول عليه تخين ولا رفيع ولا طويل ولا قصير، هذه معنى مربوع زي ما يوصفه النبي يقول عليه ربعة، كان النبي إيه؟ ربعة صلى الله عليه وسلم. وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. ما هو بيقول كده في سورة السجدة، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، في الإسراء والمعراج. فلا تشك يا أيها الشاك من لقاء النبي به، فكلامنا فلا تكن في مرية موجه لغير النبي. فهمت ازاي يا استاذ؟ ده لغير النبي، للشاك، النبي لا يشك. فهمت؟ فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام، وده تفسير لطيف من تفاسير سيدنا قتادة ابن دعانة السدوسي. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤوار إلى الله بالتلبية، رفع صوت يعني بالتلبية. يعني ايه ينظر الى موسى؟ اختلف العلماء في فهم هذا المعنى. هل سيدنا موسى اللي هو في قبره بقاله 2000 سنة، بينه وبين النبي 2000 سنة تقريبا على الاقل، يعني على اقل تقدير، لسه رايح يلبي ويعمل عمره وهو في قبره؟ بعض العلماء قال لك دي الروح، روح الانبياء منطلقه تفعل ما تحب من الطاعات في برازخها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن هذه الروحانية الذاهبة في الطاعة في وقتها، يعني كأنه رايح من عمر الوقت. وبعض العلماء قالوا أن الله طوى الله الزمان لنبيه فرأى الماضي، فرأى الماضي كأنه حاضر، فشاف سيدنا موسى على هيئته في حال دنياه وهو مارر على هذا الوادي رايح يلبي يطوف بالبيت. يبقى يحتمل هذا ويحتمل هذا، لا شيء في ذلك. ثم أتى على ثنية هرشا، مكان تاني، الثنية اللي هو طريق بين جبلين كده، الثنية يبقى طريق بين جبلين يسموه ثنية، ثنية هرشا. فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، يعني جعدة يعني ممتلئة الجسم، هذه الناقة يعني جعدة مش نحيفة يعني. عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة يعني ليف، ليف قوي، وهو يلبي. برضو يقال فيها نفس الحكاية، إما أن الله سبحانه وتعالى طوى له الزمان فرآه في حال ماضيه، أو أنه يفعل ذلك وهو في قبره لأن الروح منطلقة فتمثلت له على هيئتها حال حياتها حتى يراها النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده يحتمل، لأن معلوم من السنة الشريفة أن المؤمن في برزخه يعبد ربه عبادة تشريف لا عبادة تكليف، بدليل أن هناك رجل من الصحابة توسد قبرا وكان لا يعلم أنه قبر، فسمع صاحب القبر يقرأ سورة الملك، فلما سأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها المنجية، إنها تنجيه من عذاب القبر. يبقى ما زال يتلو القرآن، وقراءة القرآن عبادة، والبرزخ لا عبادة فيها تكليفية، لكن قد يكون فيها عبادة تشريفية، واخد بالك؟ وهم يتشرفون بالعبادة لا على سبيل التكليف بل على سبيل التشريف. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا على الخلبة، يعني خطام ناقته خلبة يعني ليفا. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال أي واد هذا؟ فقال وادي الأزرق، فقال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤوار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. سيدنا موسى رافع صوته قوي، لما ترفع صوتك وما تسدش ودنك تأذي ودنك، فاهم؟ عشان كده تملي الواحد لما يحب يرفع صوته قوي يأذن تلاقيه حط ايده في ودنه ويأذن عشان ما يأذيش ودنه، لان ودنه قريبه من الصوت المرتفع فتقوم تتعب الاذن، فيبقى دي ايه؟ عاده صحيه، عاده صحيه. واضعا اصبعيه في اذنيه له جوار الى الله بالتلبيه مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشة أو لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. يبقى الله سبحانه وتعالى طوى لنبيه الزمان والمكان، فرأى الماضي كأنه حاضر ورأى المستقبل كأنه حاضر صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر، قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. لو عايزين تشوفوا وصف إبراهيم بصوا للنبي، انظروا إلى صاحبكم أنا بصوا ليا، فوصف سيدنا إبراهيم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعل على جمل أحمر مختوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال، ضرب يعني خفيف اللحم ممشوق، يبقى ضرب من الرجال أي خفيف اللحم ممشوق ممشوق، يسموه بالانجليزي سمارت، فاهم؟ رشيق. ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءه. ورايت عيسى ابن مريم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها عروه بن مسعود، وده صحابي كان ايه؟ النبي شب سيدنا عيسى بيه عشان يقرب الشبه يعني. كان صحابي جميل سيدنا عروه بن مسعود. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسك. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، يعني في صورته البشرية لما بيجي في صورة متمثل بالبشرية كان يجي في صورة دحية الكلب أحيانا غالبا، ولكن مرة جاء في صورة رجل شديد سواد الشعر سديد بياض الثياب لا يعرفه احد منا ولا يرى عليه اثر السفر، في حديث جبريل المشهور اللي قال النبي في ايه؟ في العام التاسع من الهجره، يعني قبل وفاه النبي بشهور. حديث جبريل ده كان من اخر الاحاديث عشان عايز سيدنا جبريل يلخص لنا الدين كله. فهم؟ فسألوا عن الإسلام جاء في الآخر، فسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة عشان يلخصوا. وقال إيه؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينا، يعني لأن كثرت بقى الأحكام وكثرت الآيات وكثرت أحاديث النبي 23 سنة بيتكلم، فسيدنا جبريل جه عايز يقول لنا الملخص الواجب. فهمت إزاي؟ فكان لما يجي غالبا يجي في سورة دحية الكلب، وده الصحابي جميل السورة، لكن أحيانا يأتي في سورة رجل لا يعرف أحد، مش سورة دحية ولا حاجة، لأن إيه؟ سيدنا جبريل يتمثل في أي سورة شريفة شاء. هكذا الإيه؟ الأنبياء الملائكة. فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته، وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة، وعنه قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ، قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل حسبته قال مضطرب، رجل رجل الرأس، مضطرب يعني إيه؟ يعني مضروب لحمه بعظمه، يعني معناه ضرب ممشوق، مضطرب يعني ممشوق، يعني ايه؟ يعني لحمه وعظمه وجسمه ايه متداخل، يعني مفيش ترهلات، يعني ادي معنى مضطرب يعني بلا ترهلات. رجل الرأس كأنه من رجال شنوة، رجل الرأس يعني ايه؟ شعره مرجل ممشط، رجل الرأس مش منكوش، يعني كأنه من رجال شنوة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس، يعني حماما، من النظافة، يعني نظيف أو كأنه لسه خارج من الحمام دلوقتي، معلوش أي أثر غبار ولا عرق ولا حاجة خالص، كأنه لسه حاجة جميلة. سيدنا عيسى هينزل كده برضه على هيئة عبيل هي. كأنما خرج من ديماس يعني حماما. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به، قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما، خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. والخمر ده جاي له من الجنة، ما تقولش بقى حي اشرب خمر، الخمر حرام، أولا ما كانش نزل تحريم واسكت، دي حاجة، لكن دي خمرة من خمر الجنة وهي مباحة. فهمت بقى ازاي يا أستاذ؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ما تسكرش، بس في ناس كده مخها غريب، يجي يقرأ الحديث يقول كده خمرة وجبريل بيقدم خمرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ده خمر الجنة يا أستاذ. ما معنى غاوت أمتك؟ غاوت أمتك، غاوت أمتك يعني إيه؟ يعني ضلت عن سواء السبيل، ولكن الأمة معصومة في مجموعين، يعني الأمة ما تجمعش على خط، إنما أول ما يختلفوا في حاجة اعرف إن دي قابلة للمناقشة، إنما أول ما يتفقوا كده على حاجة كلهم بالملايين، دي صعبة، صعبة دي بقى، صعبة تقول عليهم أخطأوا. باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأي من أدن الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رأي من اللمم، اللمة اللي هو الشعر الذي يلم على المنكب، لمة إلى المنكب يسموه لمة، لما يبقى أطراف الشعر طويلة تصل إلى المنكب يسموه إيه؟ لمة، له لمة كأحسن ما أنت رأي من اللمم قد رجلها، رجلها يعني نمشطها صففها، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. هل ده هيعمله سيدنا المسيح لما ينزل في آخر الزمان؟ ربما، لأن سيدنا المسيح ما راحش الكعبة لسه. ولا سيدنا المسيح بيستأذن ربه وهو في السماء الثانية ينزل يعمل كده على الحقيقة دون أن يراه الناس، كما أن الخضر يعيش معنا ولا نراه؟ ربما تحتمل، كل شيء محتمل، قدرة الله واسعة ولا تضيق فضل الله. لكن أنا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا عيسى بن مريم لما يزور الكعبة لما ينزل في آخر الزمان. الله طوى له الماضي فصار له حاضر، وإيه؟ وطوى له المستقبل فصار له حاضر. فكأنه الزمان صار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كله حاضر. عشان كده يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مع أن أصحاب الفيل دول كان النبي لسه ما اتولدش. ويقول له ألم ترى، كان ممكن يقول له ألم تعلم، لكن أنا بقول له ألم ترى. فأي حدث حدث في الكون النبي رأى، سواء كان سابقا لظهوره أو لم يكن أو كان سوف يحدث بعد وفاته. فالكل عند النبي حاضر، لأن النبي لابد أن يكون شهيد على سائر الأمم. ولا عايز يبقى شاهد ما شافش حاجة؟ لازم يبقى شايف كل حال عشان يبقى شهيد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فلابد الشهيد يبقى شاهد، فربنا يشهده ليكون شهيدا. فهمتني بقى يا أستاذ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. مع أن سيدنا عيسى أبيض مشرب بحمر، وهنا يقولك عليه آدم، الظاهر من أثر السفر بقى وتعرضه للشمس. يبقى النبي صدق برضه، لأن ممكن الواحد الأبيض المشرب بحمر لما يتعرض للشمس مدة يسمر شوية، خد بالك. يعني كل الأحاديث قابلة لها وجه تؤول به وجه صحيح، فما فيش تناقض يا أستاذ. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور. جعد يعني جسمه إيه؟ ممتلئ. قطط شعر كتكت يعني فلفل، مفلفل يعني كده هو كده، يعني تحط ايدك عليه يشك. اعور العين اليمنى كانها عنبه طافيه. في روايه ثانيه اعور العين اليسرى. اصل العور معناه العين، يعني عينيه الاثنين معيبتان، عين ما بيشوفش بيها والعين اللي بيشوف بيها معيب. فاهم؟ لان العوار هو العين. فلما يقول لك اعور العين اليسرى، ومره يجي روايات يقول لك اعور العين اليمنى، الاثنين صحيحتان. فهي عين عوراء لا يرى بها، والعين التي يرى بها فيها مرض في معيبة أيضا، كعنبة طافية ناتئة يعني تلاقيها كده إيه، مطفية يعني، مش فيها اللمعان بتاع العين السليمة، لا ده عنبة طافية ناتئة يعني كده مرض يسموه استافيلوما، يعرفوا أطباء الإيه الرمد. تلاقي العين كده بارزة وجافة وعاملة زي العنبة، وهي إيه بيتة كده، لما تربيت العنبة الكتيرة تلاقيها ايه، تلاقيها مفقفقة كده، حتت فيها حفر وحتت فيها مرتفعة، حتت مرتفعة، فتلاقيها بالمنظر كالعنبة الطافية، والطافية اللي هي الناتئة يعني. أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال. المسيح لأنه يمسح سائر الأرض حتى يفتن الناس إلا مكة والمدينة، ما عرفش يدخل، لكن يجي يقف عند أحد ويقول هذا القصر الأبيض مسجد محمد، يشوف من بعيد. مع ان مسجد النبي ما كانش أبيض يا أخي أيام النبي. ده حاجة، ده إعجاز، لأنه لما عملوه أبيض حديثا، تمهيدا لما يجي الدجال يقول هذا القصر الأبيض، ده كما ورد في الحديث يعني مسند احمد وابن ماجه وغيره يقول لك قصر الابيض، لكن ما يقدرش يدخل المدينه بقى، يعني اقصى حاجه يوصلها احد يقف عنه، لكن على كل بقى طريق من طرق المدينه ملك ايه شاهر سيف، لو قرب يقتل. عشان كده هو المسيح الدجال ده بيشوف من اهل الكشف، بس من اهل الكشف للاهانه وليس من اهل الكشف للكرامه، فاهم؟ فالكشف قد يكون كرامه وقد يكون اهانه. وقيل اسمه مسيح لانه مسيح العين الايه اليسرى، يعني عينه ممسوحه، يبقى مسيح علشان بيمسح الارض، يعني ايه؟ يعني لا يترك مكان الا ذهب اليه الا مكه والمدينه. وقيل مسيح يعني مسيح العين اليسرى. طب وسيدنا المسيح اسمه المسيح ليه؟ قيل لانه جميل، فالمسيح هو الجميل، جميل الصوره. وقيل لانه كان يمسح الارض ايضا ذهابا وجيئا، وكان يمشي حتى حافيا غير منتعب. ده سيدنا المسيح. فيبقى المسيح مع نفس سيدنا المسيح عيسى ابن مريم، غير المسيح في صفه الدجال. ده الحاجه وده، لكن الاثنين يتفقوا ان الاثنين هيبولوا في الارض كيف شافوا. لكن سيدنا المسيح يدخل مكه والمدينه، الدجال يدخل يروح اي حته في الارض الا مكه والمدينه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا انس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. أصل المسيح الدجال ده مش هيجي للناس يقول لهم أنا رسول، هيقول لهم أنا ربكم، شوف المصيبة، وجايين نعوى. طب لما انت يعني رب جايدنا كمان في صورة ناقصة، ما كنت تنفع نفسك يا اخي، فهمت ازاي؟ فده ناقص، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليس بناقص، بل هو الكمال كله سبحانه وتعالى. ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنه عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدن الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على من منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبي من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. يبقى دي رؤيه مناميه، لان في الواقع ما يستطيعش انه يطوف بالبيت، واضح؟ دي رؤيه مناميه وليست واقعيه. وكان طواف سيدنا عيسى ابن مريم بالبيت هيكون معاصرا لذهول الدجال، وهذا هو الرمز المنامي بقى، ليبين المعاصره، ليبين المعاصره فقط، ولكن لا يبين ان المسيح الدجال هيطوف بالبيت، لا. ليه؟ لان لورود احاديث اخرى انه لا يدخل البيت، لكن في المنام ممكن، فاهم؟ في المنام ممكن، لكن في الواقع لا يستطيع ان يدخل مكه. طب وليه جاء في المنام للنبي ان المسيح ابن مريم بيطوف وراء الدجال؟ ليبين المعاصره، ان نزوله في اخر الزمان هيكون معاصرا لظهور الدجال. فده رمز منامي. وعن ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظله عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت عند الكعبه رجلا ادم صبط الراس واضعا يديه على رجلين يسكب راسه او يقطر راسه، فسالت من هذا؟ فقالوا عيسى ابن مريم او المسيح ابن مريم، لا ندري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن، فسألت من هذا؟ فقالوا المسيح الدجال. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر. لما كذبوا قال لهم إن أنا صليت في المسجد الأقصى فكذبته قريش. فقال له طب اوصف لنا بقى المسجد الأقصى، هم عارفين إنه هو عمره ما راح صلى الله عليه وسلم لو هو صغير ولا هو كبير. فقال طب اوصفوا لنا. لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. والعجيب إن الواحد ممكن يزور حتة ما يعرفش يوصفها لأنه زارها أول مرة. فكون قريش تقول له أنت كذبت بوصفه لنا وهم مش فاهمين، ده شغل تعجيز، لأن الإنسان ممكن يزور المكان ولا يستطيع أن يصفه لأنه زاره ليلا وصلى فيه ركعتين وانصرف، وممكن ما يلحقش يدرك كم باب فيه وكم شباك. قال احنا عملنا عمره كذا مره وحجينا وكذا مره، طب قول لي كده اسالني كده قول لي البيت الحرام في مكه كم باب؟ ما اعرفش لان انا ما بروحش مهتم عند الابواب يعني. طب في كم مروحه؟ انا مالي انا عايز مروحه. طب في كم عمود؟ ده الشغل بقى ايه كلام العالم المسفسطه، ده دليل ان قريش دي بتوع اهل السفسطه. لان انت ممكن تزور المكان ده، انت ممكن تبقى قاعد في شقتك مش عارف شقتك كام عمود مسلح فيه وانت ساكنها بقالك 20-30 سنة، تشوف قد ايه. فدي يعني غريبة كلهم، لكن ربنا برضو لا يخزي نبيه. لما سألوه اوصف لنا ربنا جل له بيت المقدس، قعد يوصفه له ليه باب من ناحية دي وباب من ناحية دي وشباك من ناحية دي، بهته ليه؟ لان يريد انه ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. وعنه بيقال حدث، يعني انا لو اقول لك اوصف لي مدرستك الثانوي اللي انت قعدت فيها 3 سنين تدرس فيها كم فصل والحوش كم متر اللي كنت بتنزله وفيها كم حمام، ما تعرفش صح ولا لا، مع انك قعدت تدرس فيها 3 سنين. انا قعدت في مدرستي اعدادي وثانوي كانت مدرسه واحده، قعدت 6 سنين في مدرسه واحده، والله ما اعرف اوصف لك فيها كم فصل وكم حمام، لان دي مش هي دي مش شغلي وانا رايح المدرسه اصلا. انا رايح المدرسه عشان اقعد اتعلم والعب شويه في الحوش واروح وامتحن وخلاص، مش رايح ان انا اقيس واعد واعمل وادون، مش شغل في الانسان يعني كده. لكن خد بالك ان دي تعنت الكفار مع النبي، وبالرغم من تعنتهم ربنا يقيم عليهم الحجه برضه. وعن ابي قال حدثني حرمله بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم رايتني اطوف بالكعبه فاذا رجل ادم صبط الشعر بين رجلين ينطف راسه ماء او يهراق راسه ماء، بمعنى يقطر بقى. قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن مريم. ثم ذهبت فألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصرايا فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، يعني لم أتثبت منها، يعني لأن النبي لما راح عشان يصلي بالأنبياء وقابل جميع الأنبياء، فكان مشغول بمقابلة الأنبياء وبالصلاة وبما هو مقبل عليه من معراج، فمش فاضي يبص للحيطان والأبواب والكلام ده. فكربت كربة ما كربت مثله قط، يعني شخص أصابني هم لأن يمكن ما أعرفش أوصفه لهم فيقوموا يشمتوا ويفتكرون إن أنا بكذب عليهم فأصابوا هم. أدي معنى كربت، يعني أصابني غم وهم. ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، فربنا سبحانه وتعالى طوز المكان له وبقى بيبص كأنه شايفه قدامه، بقى يوصفه ويلفه له